مصلحته. تأملوا، من ولي على شيء ثم تعينت فيه المصلحة، أي هذا صحيح. الآن إنسان توفي وترك ميراث، أول ما يقدم ما فيه مصلحته وهو تجهيزه وتكفينه، ثم بعد ذلك ماذا؟ قضاء ديونه، ثم بعد ذلك ما يتعلق بإنفاذ وصيته إن كانت في الثلث فأقل، ثم بعد ذلك ماذا؟ يقسم المال على ورثته. نعم. وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بأن الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه مسائل تتعلق باللغة وأيضا تفيد في باب الأصول، متى يفيد اللفظ العموم؟ يفيد العموم إذا جاء مصدرا بكل، كقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، وجميع فإن جميع من ألفاظ العموم، والمفرد المضاف يفيد العموم. مثل ماذا؟ مثل قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، نعمة أضيفت إلى فضل الجلالة فشملت كل نعمة، فالمفرد إذا أضيف دل على العموم. قال والنكرة في سياق النهي، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هنا نهي وأحدا جاءت في سياق النهي فشملت كل أحد، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا من الأولياء أو إماما من الأئمة أو صالحا من الصالحين أو غيرهم، فأحدا شملت الجميع فلا يستثنى منها أحد. قال أو النكرة في سياق النفي، مثل ماذا؟ ما من إله إلا الله، ما من إله، هذا نفي، إله تشمل كل إله، كل من يدعى فيه الإلهية من جن أو إنس ملك أو صالح، فهنا نكرة إذا جاءت في سياق النفي عمت. أو النكرة في سياق الاستفهام، مثل إيش؟ أإله مع الله، إله نكرة في سياق الاستفهام فتشمل كل إله. أو الشرط، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. أو المعرف بأل الدالة على الجنس والاستغراق، هل يا أيها الإخوة في الكلام تأتي أحيانا للاستغراق؟ إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسارة، فاستغرقت جنس الإنسان. وأحيانا تأتي أل العهد وأنزلنا عليك الكتابة، الكتاب هل يشمل التوراة والإنجيل؟ لا، الكتاب الذي تعهدونه وهو ماذا؟ القرآن. وأحيانا تأتي أل لمجرد التعريف فلا تدل على استغراق ولا على عهدية، فالمراد بالعموم هنا فيها ماذا؟ العهدية، الدالة على الاستغراق. قال كلها تقتضي أو كلها تقتضي العموم. ثم قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لو قلنا إن العبرة بخصوص السبب لتعطلت كثير من أحكام الشريعة التي نزلت بأسبابها، فالتيمم نزل بسبب قصة عائشة رضي الله عنها لما أضاعت العقد، هل العبرة بالعموم ولا بالخصوص؟ لو قلنا بالخصوص ما شرعت تيمم لأحد بعد ذلك، فكل ما نزل في القرآن بأسباب نزوله أو في السنة بأسباب ورودها بسبب فالعبرة بعمومه، بعموم هذا اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت به. نعم. ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. نعم، يراد بالخاص العام ويراد بالعام الخاص إذا وجدت القرائن الدالة على ذلك. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، هذا عام ويراد به الخاص ثم للمؤمنين، ويراد به الصحابة رضي الله عنهم، ويراد بالخاص من؟ العام، كما أمر الله جل وعلا نساء النبي عليه الصلاة والسلام، أمرهن بأوامر أريد بها أيضا نساء المؤمنين، كالحجاب وأن لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا لفظ وإن جاء خاصا لكنه شمل من جميع نساء المؤمنين. وفي الحجاب جاء التصريح بالجميع، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أنتم تعبتوا لنكمل هذا. أي نعم نعم. وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص. نعم، إذا خاطب الشارع أحدا من الأمة فإن الخطاب للجميع. فإن رجلا قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم. الشارع من هو هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام خاطب إنسانا بعينه، هل يعني هذا الجميع ولا يقصر عليه؟ ها؟ يعني الجميع. في حديث عبد الله بن بسر في البخاري لما قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد تكثرت علي أو قد كثرت علي فقل لي قولا لا أسأل عنه أتشبث به، قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هل هذا خاص بعبد الله بن بسر أو عام لجميع المسلمين؟ هذا عام، وهذا نظائره كثير. فإذا جاء خطاب للشارع لواحد من الناس أو كلامه في قضية فشمل الجميع وجميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص، مثل ما جاء من الخصوص يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فما جاء في القرآن خاص به عليه الصلاة والسلام فهو لخصوصه، وما جاء مخاطبا به النبي وما أريد بالخصوص فهو للعموم، كقوله تعالى في المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هل هذا خاص بالنبي أو لكل من قام به وصف النبي من العلم والبيان؟ هذا ليس خاصا بالنبي بل هو للعموم، فإن بلاغ دين الله يشمل النبي ومن كان متصفا بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن كان من أهل العلم أو كان من هو سان على جادة النبي وطريقه فمأمور بأن يبلغ دين الله، ولا دليل على الخصوصية ها هنا. نعم. وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. هذا رجوع على ما بدأه من قبل، قال الأصل في الأقوال أنها للأمة، والأصل في الأفعال الفعل، إذا خالف القول حمل القول على العموم والفعل على إيش؟ على الخصوصية. هنا رجع إلى التأصيل، الأصل أن فعله صلى الله عليه وسلم له ولأمته معه سوى لأنهم يتأسون به، فأمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به. مثل ماذا؟ مثل الوصال في الصيام، ما هو الدليل على خصوصيته؟ قوله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، لما نهاهم عن الوصال قالوا أنت تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فنهاهم أن يواصلوا إلا إلى الفجر، وفي بعض الألفاظ إلى شطر الليل، أما هو صلى الله عليه وسلم فيواصل اليوم واليومين والثلاثة. إذا الوصال حكمه، ما هناك وصال مباح وهناك وصال محرم، أما الوصال المباح فإلى شطر الليل أو إلى طلوع الفجر، والمحرم اليومين والثلاثة. طيب ما هو الأفضل؟ الأفضل الفطر حيث أذن الله جل وعلا بذلك، فهنا علمنا بالدليل الخاص أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. قل مثل هذا في زواجه ونكاحه، فقد نكح أكثر من 4 من النسوة، هذا الفعل محمول على الخصوصية ولا على العموم؟ على الخصوصية، لأنه نهانا صلى الله عليه وسلم أن نزيد على 4 من النسوة، والله جل وعلا يقول في آية النساء في أولها فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ومن عجيب أن مذهب الرافضة في هذا مذهب قبيح، وأيدهم عليه الفخر الرازي لما ذكر الخلاف في هذه السورة، قال مثنى ثنتين وثلاث كم صارت؟ دقوا الحساب يا أخوان حتى تطول العشرة، مثنى ثنتين وثلاث كم؟ 5 ورباع 9، فالإنسان له أن ينكح 9، واستدلوا لها بأن النبي إنما نكح 9 من النساء. طيب إن إيش العمل بقول الله بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزيد على 4 من النسوة، ولما جاءه من جاءه وعنده 5 وست أمره أن يفارق ما زاد على الأربع، منهم معاوية بن حكم السلمي، ومنهم حسين والد عمران وغيرهم رضي الله عنه، أمرهم أن يفارقوا ما زاد على الأربع. هذا في الزمن الماضي. أما في هذا الزمن لو جاءنا أحد عنده خمس فإن نكاح الخامسة صحيح ولا فاسد؟ فاسد، ويستحق التعزير. يخبرني أحد القضاة من الإخوان أنه في جيء له في بلد من البلدان النائية برجل عنده خمس من النسوة، عنده خمس، تزوج خمسا وهو بعيد أعرابي، فلما جيء به ونهي عن هذا وحكم عليه الشيخ بالجلد وأن يفارق الرابعة، قال لا يا شيخ، خذ الأولى العجوز اترك الرابعة، ظن أن المسألة بالخيار، والمسألة لا، ليست على الخيار، لأن العقد الخامس عقد إيش؟ عقد فاسد باطل لا اعتبار به، وعذر لأنه أتى أمرا لا يصح ولا يليق أن يجهله مثله في بلاد المسلمين. هذا ما يتعلق بأحكامه عليه الصلاة والسلام التي دلت الأدلة على خصوصيتها به صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. فإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، قد نفى سبحانه دعاء غيره، والنهي يتضمن النفي في قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لفساد هذا العبادة أن يعبد مع الله أحدا، لأن هذا هو الشرك. أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض المستحبات. من يستحضر على هذا مثال في عبادة نفى ما يلزم فيها؟ لا صلاة والإنسان حاقن بأنه يحتاج إلى قضاء الحاجة أو بحضرة طعام، فهذا النفي نفي لما يلزم فيها فلا تنفى لبعض مستحباتها. كذلك إذا من صورها أن يصلي وهو الضحك في الصلاة، فالابتسامة في الصلاة لا تبطلها، لكن الضحك يبطل الصلاة، لأن الضحك إما كلام أو استهتار، أما مجرد الابتسامة فهذا نفي للكمال في هذه الصلاة. نعم. تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. هذه الجملة لخصها الماكر رحمه الله من كتاب عظيم جليل لشيخ الإسلام يعنى به المشتغلون بالعقود والمعاملة، وهذا الكتاب طبع باسم نظرية العقد عند شيخ الإسلام في مجلد اللطيف، نظرية العقد، لخصه الشيخ بهذا السطر، وهذا من أسباب لطافة هذه الرسالة ووضوح معانيها. قال تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. العقود مثل ماذا؟ البيع، الشراء، الوقف، الرهن، الإجارة، الهبة، العقبة، الرقبة، النكاح، الطلاق، العتاق، الكتابة، كل العقود، الإقرار، كلها تنعقد بكل قول أو فعل دل عليها، سواء باللغة العربية، باللغة غير العربية، بالفعل الدال عليه. الأخرس لو قال أشار بإصبعه إلى السماء ما عرفنا أنه يريد التوحيد، إذن انعقد القول بماذا؟ بالفعل الذي دل عليه. إذن الصحيح أن العقود وانفساقها كالإقالة في البيوع والإقالة في السلم والإقالة في العقود والإقالة في النكاح بالفسخ والطلاق تنعقد بكل قول أو فعل دل عليه، بكل فعل أو قول قد دل عليه. الآن الإنسان إذا عقد أحدكم وبعضكم من الآفاقيين في بلادهم إذا عقد عقد النكاح، هل لازم يقول قبلت وزوجت بالعربية أو بكل قول يدل على ذلك بلسانه؟ بكل قول يدل على ذلك بلسانه، سواء زوجت أو أنكحت أو عطتك بنتي. لو قال عطتك بنتي قال أبرك الساعات، وعرف أن أبرك الساعات معناها إيش؟ الموافقة. انعقد هذا القول وهذا الإيجاب والقبول بكل فعل أو قول قد دل عليه. طيب إذا لم يتكلم وقع على دفتر العقد يكون إيجاب ولا ما يكون إيجاب؟ يكون إيجاب ما لم يقم الدليل على عدم إيجابه به، على عدم إيجابه به. فهذه المسألة مهمة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن ألفاظ العقود وفسقها لا يرجع فيها إلى ما جاءت به الشريعة فقط، وإنما بكل لفظ أو فعل قد دل عليه، بشرط أن يكون قد دل عليه عرفا ولغة أو شرعا. نعم. المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعض التصوير والاستدلال، وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستدل، وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم. نعم. قال المسائل قسمان، أي المسائل الواردة في الحكم عليها والإفتاء بها والقول بها قسمان، إن مجمع عليها أو مسائل مختلف فيها. فأما المسائل المجمع عليها تحتاج إلى ثلاثة أشياء: إلى تصور، أن يتصورها من؟ المجتهد المفتي المسؤول، فإن تصور هذه المسألة تصور الصحيح هذا مهم. الأمر الثاني يحتاج إلى تصوير، أن يصورها لغيره إذا أراد أن يعلم أو يفتي أو يلزم أو يحكم، يصورها له بالمثال الصحيح حتى يستفيد هذا المصور له، إن كان تلميذا أو طالبا، حسن التصور. ويحتاج إلى إقامة الدليل عليها حتى يقيم الدليل المعين على المسألة المعينة، فلا يقيم الدليل المعين على مسألة غير هذه التي دل عليها الدليل، وهذا ناشئ من التصور والتصوير. ثم عندئذ يحكم على المسألة بعد تصويرها والاستدلال عليها، لأن تصورها هو فيصورها لغيره ويستدل عليها. وقسم منها فيها خلاف، القسم من المسائل التي فيها خلاف بين العلماء، إن كان خلافا عاليا عند الأوائل، إن كان من السلف أو من أتباعهم، أو كان خلافا نازلا بين المتأخرين أو المعاصرين، فهذا يحتاج إلى مع حسن التصور والتصوير والاستدلال إلى أن يجيب عن دليل من؟ عن دليل المخالف المنازع، إلى أن يجيب عن دليل المخالف المنازع. مثاله الحجاب، الآن الحجاب فيه خلاف، حجاب المرأة بوجهها، خلاف عالي ولا نازل؟ ها، الواقع أن مسائل الحجاب الخلاف فيها نازل وليس عالي. طيب، إذا عرفنا التصور، تصورنا هذه المسألة وصورناها واستدلنا عليها بأدلة الكتاب والسنة، أدلة الكتاب فيه بالنور والأحزاب والسنة الأحاديث الكثيرة، احتجنا مع هذا إلى أن نجيب عن أدلة المخالف. أبلغ دليل للمخالفين في مسألة كشف الوجه حديث المرأة الخاتعمية في الصحيحين. حديث من هو؟ من رواه؟ ها؟ لا، الفضل هو اللي نظر إليها، ابن عباس أخوه. حديث المرأة الخاتعمية في الصحيحين رواه ابن عباس، وفيه أنه فجعل الفضل ينظر، قد جاءت امرأة خاتعمية إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال: حجي عن أبيك. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، لأن الفضل كان شابا وسيما نظرا، فجعلت تنظر إليه وينظر إليها، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها. لماذا لم يصرف وجهها؟ لأنها سائلة لها حاجة، والفضل لا حاجة له، فصرف وجهه عنها. وأنا أسأل: هل في الحديث ما يدل على أن المرأة كاشفة وجهها؟ أين ذلك؟ ليست هذه السفعة. أنا بحثت في الحديث هذا في طرقه في الصحيحين وفي المسند. نعم، الجمال يعرف عند أهل العلم بغير الوجه، بالقد يعرف بالزول، وهذا يدركه حتى الوضاءة، لأن قد يكون الحجاب الذي عليها حجاب خفيف، فليس في الأدلة فيما يدل صراحة على أنها كانت كاشفة الوجه. هذا بالتتبع أقول لكم ذلك. فإذا أجبنا على هذا الجواب أجبنا على أدلة المنازع. كذلك حديث خالد بن دريك عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت أنها دخلت على النبي في ثياب رقيقة، قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهها إلى وجهي وكفيه. هذا الحديث نجيب عنه عند المنازع بأنه حديث منقطع بين خالد بن دريك وبين من؟ وبين عائشة أو أسماء رضي الله عنهما. نعم، إذن هنا في القسم في خلاف يحتاج إلى أربعة أمور: حسن تصور وحسن تصوير والاستدلال، وإجابة من رابع الجواب عن دليل المخالف. إن كان الدليل شرعيا يجاب عنه بحسن توجيهه، وإن كان الدليل نظريا أو عقليا اجتهاديا أجيب عنه بما يبطل به استدلاله إن كان القياس مع الفارق أو نحو ذلك. أما المقلد هذا حق من؟ حق المجتهد أو طالب العلم أو المستدل، لكن يبقى حق العوام. المقلدين فوظيفته أي فرضه سؤال أهل العلم، كما قال الله جل وعلا في آية سورة النحل والأنبياء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي من لا يعلم فرضه السؤال، من جهل من كان عاميا فرضه أن يقلد، والمقلد لا يلزمه أن يطالب مفتيه بالدليل. وفي هذه طريفة تصلح لطلبة العلم، أن سائلا اتصل على شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان يستفتيه في مسألة، فأفتاه. تعلمون أن الشيخ مفتي ووظيفته الإفتاء، فاتصل عليه هذا السائل يستفتيه فأفتاه. فسأل السائل الشيخ عن الدليل، قال: ما الدليل على هذه المسألة يا شيخ اللي أفتيتني فيها؟ قال: إيش تقول؟ قال: ما هو الدليل؟ قال: الدليل تجي بالمسجد وندرسك الفقه وتعرف الدليل، تأتي في المسجد ونعلمك الفقه وتعرف دليله، لأن فرض المستفتي إيش؟ معرفة الحكم، ولا يلزم المفتي أن يبدي له الدليل، وهذا أمر مستقر مقرر في علم الأصول. نعم، والتقليد قبول قول الغير من غير دليل. هذا هو التقليد، أن يقبل قول غيره من غير دليل، من غير أن يطالبه بدليل. طيب من هذا الغير؟ لا بد أن يكون فيه اجتمع وصفان: الوثوق بعلمه والوثوق بإيش؟ بدينه، لأن أهل الذكر أهل العلم وأهل ديانة، فإذا وثق في علم أحد وفي دينه قلده، وإذا لم يثق في علمه وثق في دينه لم يقلده، وإذا وثق في دينه ولم يثق في علمه لم يقلده. إذن لا بد من أمرين: الثقة في العلم والثقة في الدين. نعم، فالقادر على الاستدلال